هل يصح الأذان على الميت في القبر أم لا؟ وهل يجوز القنوت بعد دفن الميت؟ كل هذا بدعة، لا يؤذن في القبر ولا يغنت قنوت الدعاء المعروف، ولكن يدعى له الدعاء العادي بفرغ من الدفن، يسأل الله لها التثبيت والمغفرة. أما قنوت مثل قنوت الصلاة لا، ولكن كل واحد يدعو لأخيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه لا يسأل، يقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته بقول الثابت، اللهم ثبته على الحق، ولا يقنط قنوت الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا.